لا يخفى علينا أن قوله كل بدعة ضلالة عام لم يستثن منه شيء، وهذا الكلام صادر من أعلم الناس بشريعة الله، ومن أصدق الناس فيما يقول، ومن أفصح الناس في أداء في صيغ الكلام، ومن أنصح الناس لعباد الله. فهذه أربعة أوصاف اتفقت في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون بعد قوله قول. كل بدعة ضلالة، وبذلك نعرف خطأ من قسم البدع إلى خمسة أقسام أو أربعة أقسام، ونقول ما ذكروا إما أن لا يكون بدعة، وإما أن لا يكون حسنا. وكيف يجرؤ مسلم فيقسم البدع إلى خمسة أقسام أو أكثر أو أقل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام الأمة يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فيتبين بهذا بطلان تقسيم البدع إلى أقسام. ونقول ما كان حسنا من هذه البدع كما يقولون فليس ببدعة، وما لم يكن حسنا فإنه بدعة وإن ظنوه حسنا. انتبهوا لهذه النقطة، ولا يغرنكم زخرف القول، فإن بعض العلماء يعطيه الله تعالى بيانا وفصاحة، وإن من البيان لسحرا. فما دام عندنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فلا قول لأحد بعده. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.